أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على أشرف خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الراصد، والذي نسعد دوما بضيفه فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام .WS وجوال زاد. فباسمكم جميعا نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله ومرحبا بالجميع. المساجد هي بيوت الله عز وجل وأحب البقاع إليه، أضافها الله عز وجل إلى نفسه إضافة تعظيم وتشريف، فقال في كتابه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، منارة علم وتعليم وأماكن عبادة وتعبد. فما هي أهمية المساجد؟ وما هي الأحكام المتعلقة ببنائه؟ قضايا نناقشها بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة. الشيخ محمد، لا شك أن إحياء أهمية المساجد في نفوس الناس هي مسؤولية الجميع، من دعاة، من علماء، من معلمين، من محتسبين. هذه يعني الأهمية وهذه المسؤولية لا شك أن وراءها من الأهمية فيما يتحدث عنه الآن وهي المساجد الشيء الكثير. فلماذا نضع هذا الاهتمام ولماذا نقدم هذا الاهتمام لهذه المساجد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذه بيوت ربنا سبحانه، وهنا تكمن الأهمية. ومن تعظيمنا لله أن نعظم بيوته في الأرض، والله عز وجل له الحكمة البالغة، يفضل ما شاء من الليالي والأيام والساعات، وكذلك يفضل ما يشاء من الأماكن، فقد فضل المساجد على غيرها من الأماكن لأنها بيوته، فيها يذكر اسمه وينادى منها لطاعته وعبادته، وفيها تحيا القلوب، تسجد الجباه، وهي أفضل البقاع، لقول عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، كما روى مسلم في صحيحه. أضافها سبحانه لنفسه تشريفا فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن تعلق قلبه بها كان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد توعد الله عز وجل الذي يمنع ذكره فيها بالعذاب العظيم في الآخرة بعد الخزي في الدنيا، وبين أنه لا أحد أظلم منه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فإذا هذه يعني هذا يبين لنا لماذا نحن نعظم شأن المساجد، ولماذا نهتم ببنائها ونحرص على نظافتها وصيانتها، ولماذا يعني نريد أن نبني بيوت الله عز وجل في الأحياء وفي حتى البلاد التي من باب الدعوة، نبني مساجد لله في بلدان فيها جاليات إسلامية مثلا أو فيها دعوة إلى الله، حتى تعين المسلمين الجدد على القيام بعباداتهم. جميل جدا. لعل شيخ محمد، يعني مما يعني أردنا أن نرصده في هذه الحلقة فيما يتعلق بالمساجد، يعني هناك من فرط في هذه المساجد، وهناك أيضا من يعني أفرط فيها سواء من ناحية الزينة أو الزخرفة ونحو ذلك، وهذا مما سنناقش بإذن الله تعالى في يعني هذه الحلقة. ولكن لعلنا أيضا يعني ندخل بمدخل رئيسي في هذه الحلقة، وهو ما يتعلق بحكم أو الحكم الشرعي في بناء هذه المساجد. بناء المساجد واجب، لأنها وسيلة لتحقيق مصلحة عظيمة لا تتحقق إلا بها، والله سبحانه وتعالى رتب على بنائها أجرا عظيما، فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فأثبت الإيمان لمن عمر المساجد. طبعا العمارة الحسية بالبنيان، والعمارة المعنوية بالصلاة فيها والعبادة. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني أوصى وأمر، وذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية ويذكر فيها اسمه، فإذا يدخل في رفعها بناؤها وعمارتها، وذكر اسم الله فيها بالصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وحلق العلم وأنواع الذكر. ومن بنى مسجدا لله كمفحص قطاه أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. فإذا الطائر يشبه الحمام، والمفحص هو موضعه الذي يخيم فيه أو تخيم فيه أنثاه وتبيض. وهذا طبعا للمبالغة، والمقصود أن المسجد مهما كان صغيرا يؤجر عليه الإنسان، وكان المسلمون حريصون إذا فتحوا البلاد أن يبنوا فيها مساجد. هذه من أعظم وسائل الدعوة إلى الله، بناء المساجد في بلدان مفتوحة جدا. شيخ محمد، يعني يحرص كثير من الناس حقيقة على يعني أن يكون هناك مثلا من أوقافهم في بناء مساجد، أو من يوصي لوالديه مثلا في بناء مسجد ونحو ذلك. يعني نريد أن نقف على بعض الأمور التي يعني يجب أن يتنبه لها من أراد بناء مسجد، أو مثلا الأمور التي يجب أن نراعيها في بناء هذه المساجد. أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فيبنى المسجد يعني لله، لا رياء ولا شهرة ولا سمعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، رواه البخاري ومسلم. اثنين، أن تكون الأرض التي يبنى عليها مباحة، ما تكون مغصوبة، لأن الصلاة فيها حرام بالإجماع حينئذ إذا كانت مغصوبة. وبعض الناس يغصب أرضا ليبني عليها مسجدا، وهذا لا يقبله الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثلاثة، أن يكون بناء المسجد بمال الحلال، وهذا تبعا الذي قبله. وهذا الشيء شعر به أهل الجاهلية، فلما جددت قريش بناء الكعبة قال لهم أبو وهب المخزومي: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب، لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب، ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. وهذا وهم كفار، فالمسلمون أولى بأن ينقوا بيوت الله من الأموال المحرمة، أو أنهم يجعلوا فيها أموال محرمة. وقال النووي رحمه الله: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة ولا يعرف مالكه ولا ورثته، فيصرف في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والمساجد وما يشترك فيه المسلمون. وفي الحالة هذه لمن يكون الأجر؟ لصاحب المال، وليس للغاصب والسارق. هذا تخلص منه لأنه أخرجه من ماله، لأنه لا يعرف أين صاحبه ولا يعرف صاحبه، فوضعه له في مسجد على نيته. طيب لو واحد قال: المساجد التي يبنيها مثلا المغنون والمرابون والمرتشون مثلا، فهي ليست يعني مغصوبة أو مسروقة من أحد الأموال، لكن هم كسبوها بطريقة محرمة. طبعا في بين العلماء خلاف هل هذا يعني يجوز أو لا، لكن إذا بني المسجد بمال الحرام فالصلاة فيه صحيحة والإثم على مكتسب المال. فهذا الذي يقال في المسجد الذي بناه مغني أو غيره، ما حكمه؟ يعني ما حد يتحرج محمد، يعني إذا علم أن هذا المسجد بني من مال حرام فالأحسن أنه ما يصلي فيه، لكن لو صلى فيه الصلاة صحيحة. جميل. ما يتعلق شيخ محمد بأحيانا يعني يكون في حي أو في موقع معين مسجد وبجواره أيضا مسجد آخر، يعني قد يعني يكون في حي واحد أو هذه المساجد المتقاربة، هل يجوز مثل هذا الفعل؟ خصوصا أحيانا يعني ينتج عن إشكال مثلا في الحي نفسه وفراد الحي نفسه، لا يريدون بناء المسجد في هالمكان، يريدونه في هنا، فحصل يعني شيء من المشادة فبني هنا مسجد وهنا مسجد وهو في مكان واحد. طبعا لا يجوز تفريق جماعة المسلمين، وفي مساجد ضرار تبنى، يعني بنى واحد مسجد صار منازعة فبنى الآخر ليس لله، ولكن ردا على فعل ذاك أو شيء من الغيرة والتحاسد. قال الله تعالى عن المنافقين: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. مقر مؤامرات إرصادا، يأتي إليه الكفار فيجتمعون بالمنافقين يخططون ضد المسلمين في مكان ما يتطرق إليه الشبهات. وأرادوا تفريق جماعة المسلمين من وراء بناء هذا المسجد، فقال الله لنبيه لا تقوم فيه أبدا. فإذا إذا كان مسجد ضرار فلا تجوز الصلاة فيه. أي نعم. طيب شيخ محمد، ما يتعلق أيضا بال يعني أهمية حسن اختيار موقع المسجد، حسن اختيار أيضا حتى يعني أهمية التخطيط الهندسي بأن يكون بشكل يعني يعطي هذا المسجد هيبته ويعطيه مكانته التي يجب أن تكون بين الناس؟ صحيح. فيعني مثلا من الأشياء المهمة الالتفات إليها أن يتولى المسلمون بناء المساجد وكذلك تخطيط المساجد، أن أوصي المكاتب الهندسية القائمون عن المكاتب الهندسية أن يولوا المسلمين من المهندسين عملية التخطيط والتصميم والخرائط المعمارية، لأن تولية الكفار عليها تنتج لنا نماذج مشوهة جدا. يعني مسجد أشبه بكنيسة، مسجد أشبه بسفينة فضائية، مسجد يعني تلاعبات. نعم. والأصل النصراني في المكتب الهندسي إذا قيل له صمم مسجد يقول إيش مسجد؟ يقال له مكان عبادة، أقرب شيء في ذهنه إيش؟ كنيسة. كنيسة. نعم. أي ففي وفي مصائب حصلت في بلاد المسلمين بسبب هذا، في منائر على شكل صلبان لأن صممها نصراني، التصميم الداخلي للمسجد بعضها فيها صلبان لأن الذي صمم الانتيريور ديزاين هذا نصراني. ولذلك الله عز وجل قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. يعني أيضا من الأهمية بمكان وجود الحاجة لبناء المسجد، وانت ذكرت قبل قليل نقطة انه ما يبنى مسجد بجوار مسجد اخر بحيث يضر به ويفرق اهله. ولو قصد ببناء المسجد يعني الكيد لجماعة المسجد الاخر او الذي بنى المسجد الاخر لا يمكن من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام امر بهدم مسجد الضرار فهدم واحرق. وحتى قال بعض العلماء لا تجئ الصلاة في مسجد احدث مباهاتا أو ضرارا والواجب هدمه. لكن إذا دعت الحاجة فامتلأ المسجد الأول فالأفضل توسعته. طب إذا ما أمكن يمكن أن يبنى إذا مسجد آخر في موقع مناسب. وهناك طبعا في إدارات الأوقاف في قرارات مثلا كم المسافة بين مسجد والمسجد، كم المسافة بين الجامع والجامع مثلا، وهذا يدخل في التخطيط شيخ محمد، حسن التخطيط في ذلك. ولعل أيضا مما يعني يدل على أهمية مسألة تخطيط المسجد هذا، وهذا ربما يشاهد في بعض القرى أن يكون اتجاه مبنى المسجد مثلا في اتجاه معين، والفرش فرش الصلاة إما مائل يمينا أو يسارا عن هذا البناء، مما يدل على أن المسجد لم يوجه على القبلة بشكل سليم. لعلنا نقف أيضا مع هذه وقفة بعد فاصل قصير نستعدونك فيه. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فكونوا معنا. هذا البرنامج برعاية رياض الأصالة زاد المنا، يضيء الليالي ويمحو الدجا، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات أفكار عملية، السلف والتربية، حلول تربوية، التربية النبوية، رحيق الشهاد وقصر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنا، زاد الحياة وزاد الشقاء. أستاذ مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، الفقه والأدب مع بيوت الله هو حديثنا في هذه الحلقة. الشيخ محمد قبل هذا الفاصل كان الحديث حول أهمية مراعاة اتجاه القبلة في بناء المساجد. طيب نحن أول شيء طبعا لابد يكون عندنا حسن اختيار لموقع ومكان المسجد، وتكون يعني هذه الأرض هذه طيبة طاهرة بعيدة عن الضوضاء والتشويش، يكون وسط في الحي مثلا، متوسطة في الحي. بناء المساجد على الشوارع العامة ترى مهم جدا، الناس تبحث عن مسجد وإذا ما كان مسجد في مكان بارز لا يهتدون إليه. صحيح. وقلت مرة لأحد الأشخاص يعني قلت له غريبة يا أخي البلد هذه أو المدينة هذه ما فيها مساجد على شوارعها الرئيسية، يعني مثلا فيها 4 شوارع رئيسية أعرض شوارع في البلد ما فيها مسجد ولا على. قال إيه بس حرام يعني هذه أماكن ممكن تؤجر تجارية. أسعار غالية تجارية. شوف كيف حرام يعني صار الآن يقول حرام يعني هذه تروح معارض يعني أحسن. فناس تقدم الدنيا على الآخرة يعني منظورهم هذه مشكلة. ثم عندنا قضية التخطيط والبساطة عدم التكلف وما نخترع يعني يجي يسوي لك مسجد على هيئة مثلث مسدس مخمس مثمن يضرب حتى قضية استواء الصفوف. ولذلك كره بعض العلماء الصلاة في مسجد تختلف فيه الصفوف ولا تتساوى وكرهوا بناء مسجد غير مربع. طبعا المستطيل يدخل عندهم في المربع. نعم. المستطيل يدخل عندهم في المربع. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام نعم. الأصلي إذا رأيناه فهو أربعة أضلاع طبعا لكنه على هيئة المستطيل يعني يمكن عرض الصف أكثر من الطول. والأفضل أن يكون جدار القبلة مستقيما غير متعرج وأن يوضع المحراب في جهة القبلة بشكل واضح وأن يكون البناء واسع الصفوف مستقيمة. نبتعد بتصاميم مساجدنا عن أشكال معابد غير المسلمين ونحدد اتجاه القبلة بشكل واضح. وإذا بني المسجد بانحراف يسير عن القبلة لا بأس لكن لو كان الاختلاف تام بحيث خرج إلى جهة أخرى فهذا لا تصح الصلاة فيه بهذه الحالة. يعني لو كان مثلا القبلة مثلا جنوبا والقبلة الصحيحة والمسجد صفوه شرق هذا اختلاف تام في الجهة. جميل. هذا ما هو ميل يسير ما هو ميل يسير يتسامح فيه هذا اختلاف تام في الجهة. اي نعم. لكن الميل اليسير هذا وش حد يا شيخ محمد؟ يعني إذا لم يخرج عن الجهة يعني إذا ما تغيرت الجهة تغيرا تاما من الشرق إلى الشمال مثلا أو من الجنوب إلى الغرب. يعني عندنا مثلا الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي إذا كان في موازاة هذه الجهة نقول عنها مثلا أن هذا جائز فيه؟ يعني أحيانا مثلا يفرق مثلا 10 درجات 15 درجة الفرق يسير فلا بأس بذلك. جميل. يعني تصح الصلاة. ما يتعلق شيخ محمد وهذا أيضا يدخل في عمارة المساجد كثرة السواري في كثرة الأعمدة وهذا قد يشكل أحيانا في قضية الصفوف فما أهمية أن يحرص يعني في بناء أو يحرص في بناء المسجد على قلتها؟ ورد في حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه. السواري يعني أحيانا يكون لابد منها لحمل البناء الأعمدة وليس خطأ أن تجعل أعمدة في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أسطوانة في مسجده وتنفع سترة المصلين مثلا الذي يصلي بمفرده سنة كذا جماعة إمام الجماعة أحيانا. لكن الآن بعض الطرق الهندسية يعني بالجسور في السقف يمكن أن يستغنى عن الأعمدة لكن وجود الأعمدة ليس خطأ في المساجد لكن تجعل الصفوف مثلا صف أمام العمود صف خلف العمود ولا تكون الأعمدة مخترقة للصف. فليس الخطأ وجود أعمدة في المسجد وإنما لا نجعل الأعمدة تتخلل الصف. جميل. ما يصير عمود في وسط الصف تجعل الصف أمام العمود خلف العمود بمسافة بحيث يصير العمود كأنه بين صفين. جميل. وليس داخل ضمن الصف. طبعا يدخل فيها قطع الصفوف بالمدافئ قطع الصفوف بحاملات مصاحف كل هذا مكروه ولا يصف بين الأعمدة إلا إذا دعت الحاجة وازدحم المسجد وما في مكان إلا بين السواري. جميل جدا. ما يتعلق شيخ محمد وأيضا هذه يعني نلاحظها في بعض المساجد اللي هي مداخل المسجد أبواب هذا المسجد أحيانا يكون مدخل هذا المسجد من أمام المصلين حيث أن الإمام إذا شرع في صلاته يكون الدخول من أمامه أو من يعني عن يمينه أو عن شماله مما يتسبب في إيذاء المصلين بدخلة المصلين من أمامهم. حتى كذلك باب مصلى النساء أيضا يعني ربما هذه قصة في الانتباه لها بعض من يبني هذه المساجد في أهمية اختيار هذه الأبواب. صحيح. ينبغي أن تكون الأبواب فعلا في مواقع مناسبة لدخول الناس وانصراف الناس، هذه مهمة. كذلك النساء، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خصص بابا في مسجده للنساء، وابن عمر ما دخل منه حتى مات. نعم. وهذا الدليل على عدم اختلاط الرجال بالنساء حتى في أماكن العبادة وأقدس وأطهر البقاع، فكيف بغيرها مما هو أدنى منها. فطبعا تعدد الأبواب، مثلا طريقة المداخل بحيث تكون وضع الأحذية في الخارج، في يكون محافظة على نظافة المسجد. أحيانا يصير في يعني مكان قبل الباب بحيث يتهيأ الناس للدخول ويخلعون أحذيتهم. هذه أشياء يعني ينبغي العناية بها للمحافظة على المسجد، وأن يعني تكون صيانته أسهل، تنظيفه أسهل، أبعد عن تقذر. نعم. أما يتعلق أيضا بهذا الموضوع شيخ محمد، ما يكون في تبريد هذا المسجد أو حتى في الشتاء مثلا في تدفئة هذا المسجد؟ كثيرا ما يحصل إشكال في هذه النقطة، ما يتعلق ب يعني بعض الناس يريد أن يكون هذا المسجد بارد، وبعضهم لا، يرى أن برودة المسجد زائدة عن حده، ويحصل بعض الإشكال في ذلك، يعني في عدد حقيقة لا بأس به من هذه المساجد. أيضا يعني أهمية أن تكون هذا التبريد أو تكون هذه التدفئة بالشكل المطلوب الذي يعني يرضي الجميع في ذلك. يعني هو قضية المحافظة على خشوع الناس مهم، ويكون المكان مثلا ليس باردا جدا ولا حارا جدا بحيث تحدث أذية للمصلين. يراعى الأعم الأغلب من الناس، في درجات حرارة متفق عليها حتى دوليا في ضبط المكيفات، جاءت على دراسات، طريق دراسات، فهذه التي نحرص عليها. كذلك مثلا نحرص البنيان ما يكون فيه إسراف، لا في الفرش ولا في الأبواب ولا في الجدران، وكان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل كما في البخاري. نحن ما نقول أن حطوا جريد نخل، لكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرت بتشييد المساجد، يعني جعلها ذريعة للزخرفة. كذلك بعض الناس يزخرف ويقول يعني حنا بيوتنا زخرفناها، بيوت الله أولى. طبعا هذا قياس باطل، لأن بيوت الله لا تحمر ولا تصفر ولا تشغل الناس. صحيح. ولماذا تضع هذه الأموال والفسيفساء وجبن صناع من الغرب والشرق وكذا، وسعى نقش الأسماء الحسنى على جدران المسجد، وفعل بدع ما أنزل الله بها من سلطان. يعني أنت تهتم بالعوازل الحرارية والعوازل المائية، واهتم بالنظام الصوتي، واهتم بنظام التكييف، واهتم بموضوع الفرش المريح، لكن تزخرف وتلون وتكتب، هذا ليس من الدين في شيء. حتى يا شيخ محمد الآن الفرش أصبح لها زخرفة، يعني تدخل بعض المساجد يعني يشد انتباهك الفرش قبل كل شيء. تنشغل بتتبع الزخارف عن خشوع في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام صحيح يصلى على الخمرة، وهو مصلى يعني مثل البساط يعمل مساع في النخل، صلى على الحصير، صلى على البساط كما في البخاري. الصلاة على الفرش ليست ممنوعة، صح كان مسجد مفروش بالحصباء، كان مفروشا بالحصباء. نعم. لكن إذا كان الفراش ما هو نجس ولا ليس من الحرير وما في يعني خالي من الزخرفة فلا مانع، وإذا تلفت الفرش فينبغي مثلا أن تستبدل، تباع وينتفع بقيمتها ويزاد عليها، تشترى يسرى فرش أخرى، لأن أصلا أن هذه أصلا وقف ولا حق للناس في أخذها مثلا. وطبعا لا المساجد تبنى من مال الزكاة ولا فروش المساجد تبنى من مال الزكاة. جميل. ومن البدع المحدثة كما قلنا الزخرفة والتلوين، وجعل اللوحات الكبيرة، وجعل الكتابات. وأبو الدرداء رضي الله عنه قال إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وهذا فيه إضاعة مال ومشابهة الكفار. شوف النصارى كيف يزخرفون كنائسهم ومعابدهم، فهذه أمور لا يعني بد من الانتباه لها. صحيح شيخ محمد، يعني أشرت أنت إلى نقطة يتعلق ب يعني بعض الناس فعلا يحرص أن يكون يعني بناؤه لهذا المسجد يعني أفضل أو يحرص فيه أكثر مما يحرص على بناء بيته بحكم أنه بيت الله عز وجل. الرسالة في ذلك، يعني صحيح أن هذه النقوش تزين المسجد، لكن المسجد لم يخلق أو لم يجعل لمثل هذه النقوش وليس مكانا لها. يعني البناء المناسب أو الزخرفة المناسبة أو يعني اللمسات التي توجد في داخل هذه المسجد، ما الحد في ذلك أو كيف يمكن نقول عن هذا المسجد فعلا أنه يعني جعل فيه من اللمسات الجميلة الفنية بدون أن يصل لحد الزخرفة المكروهة؟ وأنا قلت قبل قليل لا بد من اهتمام بموضوع التصميم الصحيح للمسجد، كذلك العزل الحراري والعزل المائي ونظام التكييف والنظام الصوتي، تهيئة المداخل الموصلة إلى المسجد، الإضاءة، النظافة، تجهيز لو كان مسجد كبير يمكن يحتاج فيه إلى مغسلة أموات مثلا للذكور للإناث، فيها ما يعني الحنوط ما يتطلبه قضية التكفين مثلا، نعش، سيارة نقل. المساجد قد يوجد فيها بعض كبار السن يحتاجون إلى شيء يجلسون عليه. جميل. وليس توسعا طبعا. محمد يعني من الأمور التي ربما يعني نقول عنها أنها احتياجات يفرضها العصر الآن وكذا، ولعلنا يعني نستكمل حول هذه النقطة أو حول هذا العنصر بعد فاصل قصير نستأذن فيه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال حديثنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقصر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى، مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزك الشوق نحو الثنا فجوال زاد رفيق السرى، فجوال زاد رفيق السرى، بالعزم وبالأمل الواعد نرصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد. إيجابيون. هل أنتم أسرة سعيدة؟ وما هو مدى الإيجابية في أسرتكم؟ هل تعرفون معنى البيئة الآمنة؟ الأساليب التربوية الإيجابية؟ وما معنى الارتقاء العلمي بالأسرة؟ كن ممثلا عن أسرتك وشارك في برنامج إيجابيون لكل أسرة. ستقوم بتعبئة مقياس الإيجابية الأسرية قبل البرنامج وبعده لتعرف مدى الإيجابية في أسرتكم، وستكون لكم فرصة للفوز بإحدى الجوائز البالغة نصف مليون ريال، أرض أو سيارة أو مبلغ نقدي. إيجابيون لكل أسرة، هذا البرنامج برعاية رسمية من الراعي الرسمي الاتصالات السعودية STC، الراعي الذهبي الثماد التجارية، الراعي الفضي دار اليوم، راعي الجوائز الكبرى مركز حلول للاستشارات والتدريب. تاريخ يحتاج إلى تصحيح. الموضوع ليس لمجرد تصحيح تواريخ، القضية هي قضية تصحيح عقائد وإيمان قبل كل شيء. ومصطلحات الروح. العصر الحجري أو عصر ما قبل التاريخ مصطلح مضلل غامض ليس له حقيقة علمية. نظريات تلغي الأديان. يظل أن التدين راسخ في وجدان البشر. وحقائق مغيبة. كانت مروجا وأنهارا وكان جليد يغطي معظم العالم الغربي أوروبا. دلالات ربانية قاطعة. حتى أن التنور الذي يخبز فيه انفجر منه الماء، معنى ذلك أن هذا لا يمكن أن يكون إلا العذاب. أساطير يحفظها التاريخ. إن هؤلاء يكتبون لإثبات دين وإنكار دين وليس لإثبات الحقائق التاريخية. تاريخ العقيدة مع الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحواري. بالعلم وبالفهم الراشد بالعزم وبالأمل الواعد نرصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد. شيخ محمد، قبل هذا الفاصل كان الحديث حول الاحتياجات التي يفترضها أو فرضها هذا العصر لما يتعلق بالمسجد، يعني ذكرنا بعضها، وأيضا يعني الآن توجد مثلا ساعات تحدد أوقات الصلوات. نعم. واضحة، مثلا قضية أماكن تحفظ فيها الأوراق التالفة أو المهترئة من المصاحف أو الكتب العلمية. بعض المساجد ألحقت بها قاعات، مكتبات سمعية مرئية بصرية، أشياء حائطية مثلا ما تشغل المصلين لكنها تثقفهم شرعيا. نعم. صندوق مقترحات، خزانات المياه، برادات المياه، تجهيز دورات المياه للعجزة مثلا أو لبعض الناس الذين عندهم إعاقات أقصد، والاهتمام بنظافتها. يعني مشكلة كثير من مساجد المسلمين اليوم في دورات المياه إنها من أسوأ ما يمكن، من أسوأ ما يمكن، ما يعمل لها حساب لا في التخطيط ولا في البداية ولا في نوع يعني المواد المستخدمة ولا في تعيين من ينظف لها بإخلاص. كذلك أحيانا مثلا في الشتاء يحتاج إلى شيء من تسخين المياه. صحيح. مثلا مولد احتياطي كهربائي، أشياء لحماية المسجد بالطفايات الحريق، ما كل هذه أشياء لابد تأخذ يعني الأحسن تأخذ بعين الاعتبار في بناء المسجد. جميل جدا. ما يتعلق شيخ محمد بالحكم الشرعي في تسمية المسجد؟ يعني نجد تسمية متعددة للمساجد، منهم من يسمي على اسم فلان من الناس أو الوالد فلان مثلا كذا، ومنهم من يطلق عليه تسمية أخرى، مسجد التقوى، مسجد الإحسان وغير ذلك من التسميات. نريد الحكم الشرعي في هذه التسميات. هو تسمية مسجد بني فلان هذه وردت في السنة، كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل من الثنية إلى مسجد بني زريق، رواه البخاري. قال ابن حجر يستفاد منها جواز إضافة المساجد إلى بنيها والمصلي فيها، ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها، لأن هذه الإضافة إضافة تمييز لا إضافة ملك. فلو قيل هذا مثلا مسجد بني فلان لا مانع، لكن أحسن واحد ما يسمي المسجد باسمه. لو سمي باسمه بعد موته يزول المحذور، لكن في حياته يسمي باسم مثلا صحابي، باسم عالم، باسم إمام الأئمة، باسم من أسماء الأعمال القلوب مثلا. نعم. وكذلك يراعى في المسجد أن ما تكون له أبواب مشرعة لجيران المسجد إليه، فإن اتخاذ المساجد طريقا لغير حاجة منهي عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، فاستثني لفضيلته وخصوصيته لا يعم غيره من المسلمين. ولذلك تصان المساجد عن تطرق الناس إليها، وهذا يصير في أذى للعابدين فيها، وتطهر بيتي للطائفين والعاكفين. وهذه المساجد لها شرف. ولذلك شوف الآن مثلا النساء، المرأة الآن قد تقول إن الصلاة في بيتها أفضل، نعم، لكن مثلا المسجد يمكن أن تبنيه هي، يمكن أن تشارك في بنائه هي، هذه علاقة. اثنين، في التراويح أو في غيرها لو جاءت وصلت بشروط الشرعية فلا حرج في ذلك. ثلاثة، إذا اعتكفت بالشروط الشرعية أيضا لا حرج في ذلك. أربعة، إذا جاءت تطلب أحدا من المسجد زوجها أو ابنها كما فعلت صفية لحاجة وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك. أيضا إذا نظفت المرأة المسجد في وقت مناسب، ما يكون في ريبة ولا اختلاط، فقد كانت المرأة السوداء تقم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو مثلا فترة الصباحية اتفق مجموعة من نساء الحي على نظافة المسجد ولم لا يدخل عليهن أحد، فقمنا بتنظيف المسجد، هذا لا حرج فيه أيضا. المرأة تحث أولادها على الذهاب إلى المسجد، ولو كانت هي ما تذهب إلى المسجد فإنها تلاحقهم في الصلاة والذهاب إلى المسجد. إذن في علاقة بين المرأة والمسجد، وليست المساجد يعني إنها حكر على الرجال، وإن كانت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فهذه يعني بعض المسائل المتعلقة بالمرأة والمسجد. جميل جدا. ما يتعلق شيخ محمد ب يعني نريد يعني نتحدث عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسجد نفسه، ببناء المسجد نفسه، ماذا يعني في بناء المسجد نفسه من أحكام؟ أنه إذا أوقفت أرض على أنها مسجد فإن الهواء والقرار تابع لها، والسقف والقبو كله تابع له. نعم. ولذلك قالوا إذا أنشئ مسجد فلا إن سقفه وما علاه تابع له جار على حكمه، فلا يجوز بناء سكن عليه لأحد. يعني مثلا يقال والله نبني فوق المسجد مثلا بيوت للناس، لا. أما إذا بني البناء ثم قرر أن يجعل أعلاه أو أسفل مسجد، قرر الباني أن يجعل أعلاه أو أسفل مسجد، فلا بأس بذلك. يعني لو واحد مثلا بنى عمارة بعدين قال طب أنا ليش ما أخلي الدور الأرضي مسجد، ممكن، وإن كان هذا يعني لا يفعل ابتداء، ويجوز أن يقام المسجد من دورين أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وينبغي الانتباه إلى أن يتأخر مكان المأمومين في الدور العلوي أو في القبو عن مكان الإمام حتى لا يتقدموا عليه. ويجوز أن يجعل الطابق السفلي للمسجد حوانيت تؤجر لصالح المسجد لسد حاجاته، شريطة أن تكون أنشطتها خالية من المحرمات غير مشغلة عن الصلاة، كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة. إقام الآن في ناطحات سحاب، طيب إذا جعل دور من الأدوار مسجدا لا بأس بذلك، تدعو الحاجة إلى هذا. أي نعم. طيب شيخ محمد، أيضا ما يتعلق بهذا الموضوع، نريد الحديث أيضا، يعني هناك أمور تتعلق بالبناء وبناء بهذا المسجد وهي ملحقات هذا المسجد. ماذا يلحق المسجد من البناء، وخصوصا يعني ما يجب أن يتنبه إليه في بناء هذا المساجد، أن يحرص على هذه يعني الملحقات بهذا المسجد؟ يعني عندنا مثلا في المسجد المئذنة والمحراب والمنبر، وأشياء يعني مثل يستحب جعل المنبر في الجامع لأجل الخطبة ليتمكن الناس من رؤية الخطيب. جميل. لكن لا يزاد في علوه ولا يجعل طويلا حتى يقطع الصف. كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات كما في صحيح مسلم، فاتخاذ منبر طويل يقطع الصفوف ويضيق عن المصلين يبعدهم عن جدار القبلة ليس من السنة. والأفضل يعني أن يكون المسجد والأفضل أن يكون المنبر على يسار القبلة تلقاء يمين المصلي إذا استقبل القبلة. وأما بالنسبة للمحراب فما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني فتحة في الجدار يدخل فيها الإمام، ظهر في القرن الثاني وتتابع المسلمون عليه، وقد وردت آثار عن بعض السلف في كراهته، والمشهور أنه جائز لما فيه من المصلحة، خصوصا إذا دخلت بلد أنت ما تعرف أحيانا القبلة إذا دخلت في غير وقت الصلاة إلا من محراب المسجد، أو ما تعرف أنه هذا مسجد إلا من وجود هذا المحراب، فيدل على جهة القبلة ويدل على أنه مسجد، يعرف المسجد، وكذلك يدل يعني يحدد وسط الصف، هو علامة على وسط الصف. بالنسبة للمآذن والمنارات يؤذن عليها، كانت من أول لأنه يصعد عليها ويؤذن يحتاج إلى مكان مرتفع للإعلام وانتشار الصوت، وكذلك تميز المنارة المسجد، لأنك أنت إذا دخلت الحي بوسط البيوت المزدحمة إذا ما له منارة ما تكاد تهتدي إليه. نعم. فالعلماء أجازوا اتخاذ المنائر وبناء، وكان بلال يؤذن على أطول بيت حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود حسنه بن حجر. ولكن ينبغي الاقتصاد في بناء المنائر وعدم تطويلها زيادة عن الحاجة وعدم الإسراف فيها، لأن هذه طبعا تكلف حديد اسمنت، وبناء المنارة مكلف. ولكن شيخ محمد يعني في لقاء سابق كان الحديث حول هذه المآذن ودورها في الإسلام ودورها في المسجد، لكن يعني ما يتعلق بهذه المآذن، شعار الهلال الذي يوجد في أعلى هذه، يعني ما هو هذا الشعار، وهل يجب أن يوضع هو أم أن هناك يعني شعار غيره؟ لا أصل له ولا دليل عليه وجود الهلال. إيه، لا أصل له ولا دليل عليه. ولو واحد عنده ميزانية مسجد ما يصح ينفق فيه ريال في قضية يجيب قبة نحاسية وعليها هلال، وبعضهم طبعا يحط فتحة الهلال إلى جهة القبلة. نعم. يعني يحط يقول هذه تصميم المنائر، المشكلة اليوم في بعضها على هيئة صلبان وتماثيل وكأنها برج كنيسة ولا كأنها طاحونة هواء ولا كأنها يعني أشكال، زعموا أنهم يتفننون أنه نبغى مسجد فريد من نوعه ومأذنة فريدة من نوعها وفريدة، يعني قضية التميز هذه يعني أوجدت أو جعلت عند فتحت علينا أبواب مشكلات كثيرة. صحيح. والشيخ ابن عثيمين بالمناسبة في مسألة الهلال المسجد قال: وقد قيل إن بعض المسلمين الذين قلدوا غيرهم فيما صنعوه في معابدهم وضعوا الهلال بإزاء وضع النصارى للصليب على المعابد، قال الشيخ: فلا ينبغي وضع الأهلة على رؤوس المنارات لهذه الشبهة ولما فيها من إضاعة المال والوقت. طبعا شبهة لشبهة التقليد يعني. نعم. أما قضية القباب فلا حرج، لأن المقصود فيها إضاءة وتهوية لا بأس بذلك، بشرط أيضا عدم الإسراف والتكلف فيها، وصبغها بالأخضر لا أصل له في الشرع. جميل، لكن كثرة هذه القباب، يعني بعض المساجد أصبح يعني بدل أن يضع قبة أصبحت متعددة في هذا المسجد، وكأنه يشابه يعني مباني أخرى في ذلك. هو يعني هي قد تدعو إلى الحاجة أحيانا في توصيل الأصوات، قبل المكبرات الصوت كانت القباب تؤدي دورا في إيصال الصوت من مكان إلى مكان، وطريقة بناء المساجد الأندلسية كان يراعى فيها هندسة الصوت مسألة القباب هذه، بحيث لو يعني قرأ الإمام القباب توصل الصوت من منطقة إلى منطقة أخرى في المسجد، لها هندسة معينة. جميل. ودقة معينة. قلنا طبعا عدم المغالاة والإسراف ومسألة مشابهة، يعني صار قضية مشروع بناء مسجد متميز يعني يعمل فيه البدع. صحيح. لأن بعض الإبداعات المعمارية عبارة عن بدع، ولذلك لابد من تبه في المسألة هذه، ما الذي يحقق المقصود لعبادة الله تعالى. يعني لو قلت والله مثلا المسجد له مرافق، مواقف سيارات كافية، مهم يعني أن بعض مثلا يوم الجمعة المحاضرات الدروس تزدحم، المساجد تغلق الشوارع تؤذي أهل الحي، يوقفون أمام كراجات الجيران السيارات، تصير مشكلة، ما عمل حساب المواقف. قضية سكن الإمام والمؤذن، أحيانا المسجد هذا يهمل، ما يجي الإمام يتغير كل شوي، ليش؟ قال والله ما في سكن للإمام. صحيح. طيب ضعوا سكن الإمام، ضعوا سكن المؤذن، ضعوا سكن لعامل تنظيف المسجد، فلا بد أن يبنى لهم. ومن الأحكام أنه لا يجوز اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيت الإمام أو المؤذن، لأن أرض المسجد جعلت وقفا للصلاة فيها وليست حاجة الإمام، مما يبيح صرفها لغير ذلك كما في فتاوى اللجنة الدائمة. ولو كان شيخ محمد يعني بعض المسجد نجد أن السرحة فيها كبيرة جدا، ربما كانت أحيانا أكبر من المسجد نفسه أو بناء المسجد نفسه، فلا يستغل مثلا جزء من ذلك في سكن؟ هو يعني حدود يعني الأرض الموقوفة على مسجد ينبغي أن تكون كلها مسجد، ولكن قد تحتاج إلى مرافق لا بد منها فتجعل فيها. جميل. ما لا بد منه يجعل فيه، ما يمكن الاستغناء عنه لا نزاحم أرض الوقف الموقوفة فيه. طبعا ساحة المسجد إذا كان متصلة يعني مسورة فهي منه، وذلك ما يجوز فيها البيع والشراء، مشاهد الضالة، وقف الحائض، والاعتكاف في ساحة المسجد الداخلة في سور المسجد صحيح، والصلاة فيها مثلا صحيحة. والآن مع يعني وجود حتى الترف والإسراف ومظاهر البهرجة المعمارية، يعمد الناس بعض الناس إلى يعني زرع المساجد وتشجير المساجد ونوافير في المساجد وشلالات مياه في المساجد، ولذلك يعني قالوا إن يعني غرس الشجر بالمسجد فيه اعتداء على المساحة، وكذلك سقوط يعني ورق الشجر ربما أيضا يقذر فيه، والطيور التي تأتي عليه يعني يكون في ذرق الطير أيضا ما يؤذي. لكن لو غرسوها خارج المسجد، خارج أرض المسجد مثلا ظل مثلا، لا بأس، لا بأس في هذا، خارج وقف المسجد، خارج أرض خارج نعم خارج الأرض المخصصة للمسجد. نعم. جعلوا مثلا أشجار خارجية للظل مثلا تلطيف الجو. جميل جدا. نعم. هناك مسألة شيخ محمد نريد أن نقف معها، وهي ما يتعلق ب الوقف المتعلق بالمسجد، ولعلنا نبدأ بمسألة ملكية المسجد. المسجد من يملكه؟ الله عز وجل سبحانه. يعني الأرض المملوكة لتكون مسجدا وقفها من أعمال البر، وحين توقف تصبح للجميع المسلمين، خلاص ما لها صاحب. نعم. هي لله، فتخرج من ملك الواقف. ولذلك لو أن المسجد الموقوف تعطل مثلا، كل اللي حواليه من الجيران نقلوا، يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر لأن الوقف تعطل، فبقاؤه إضاعة مال لأن ما في أحد حوله يصلي فيه. جميل. لكن يجي واحد مثلا يستولي عليه أو يبني فيه مسكن خاص، ما يجوز. وإذا بيع زال عنه حكم المسجد وصار كسائر البقاع في هذه الحالة. المسلمين إذا وقف أحد شيء في هذا المسجد؟ فإنه يبقى وقفا، سجاد، ثلاجة ماء، دفايات، كتب، وما يجوز إخراج المصاحف الموقوفة على المساجد. ولو زادت عن حاجة المسجد تصرف إلى مسجد آخر بعلم المأذون له في ذلك. نعم. مثل المال لو زاد عن حاجة المسجد يصرف في مسجد آخر، وكذلك الأشياء، مثلا استغني عن فرش مسجد ينقل مسجد آخر. ولا يجوز بناء المساجد طبعا من مال الزكاة ولا فرشها من مال الزكاة. طيب شيخ محمد، لعلنا نكتفي الحقيقة بهذا القدر حول موضوع عمارة هذه المساجد وبنائها، على أن يكون لنا بإذن الله حلقة قادمة حول الآداب المتعلقة بهذه المساجد، فنسأل عز وجل أن يجزل لكم الأجر والمثوبة على ما قدمتم. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زاد، وشكر موصول لكم أنتم أيضا لطيب متابعتكم. لقاؤنا يتجدد بكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية رياض الأصالة، زاد المنى يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات أفكار عملية، السلف والتربية، حلول تربوية، التربية النبوية، رحيق الشهاد وقصر الندى، هو الزاد زاد العلا وثنى، بباب الحياة وزاد الصفا، بباب الحياة وزاد الصفا.